الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كيف قلنا رسلناهم بسم الله. يقول عبد الله الشنجيطي يشتري بعقده الموضوع من تدر الأخضري. جار أنه هو هذا عبد الله وللحاج حمى الله اللي هو والحاج أحماها الله، وهو هذا العالم الشرير القلاوي اللي ناظم رسالة ابن أبي زيد، وبالتالي نظم كثيرا من النصوص إذا كانت السهل. قال أمالي عقبتني نظمت رسالة ونظمت ابن الأخضري، اندوروا كانوا يتالي مع الناس، وقال أنه لحقوا مذهور وعبر عن المذهور بالتبر. هو خالق اذهب الفات وعدلوا منه أخراص اذهب وعاد الدير المرأة، وخالق اذهب المفرفر اللاش من الدقيق كأنه شبار التاليف اللاش من الدقيق، تبارك معاه إياك يا الصنع والصناعة يجي يتافق معاه يندار كيه ديران المرأة اللي ذهب. قبل قال تبر الأخضري معناها الحق ومذهور، ما قد يتافق معاه بطول ممتو يجي يتافق مع الناس. ايوه قول